كان الاثنين وبلشت التسبيح. نبدأ شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله نفعنا بعلوم جعلنا المخلصين بقراءته. والمراد بالركع الذين انحنت الأبيات لولا عباد للإله ركع وسبية من اليتامى رضعوا ومهملات في الفلات رتعوا صبا عليكم العذاب الأوجع. المراد بالركع قال نعم والمراد بالركع كأن قرأنا هذا يعني الذين انحنت ظهورهم أيوة بسبب من الكبر وقيل لأن الشيخ الكبير يعني أقرب دعوته إلى الإجابة من الشعب وقيل من العبادة وقال المراد بها بتقول سجد أو ركع يعني من كثرة الركوع يعني ويسن إخراج البهائم لأن الجدب قد أصابها أيضا لأنها تتضر وهي مسترزقة أيضا نعم تريد الكلى وفي الحديث أن نبيا تخرج إيش تخرج أي الاستسقاء آخر الاستسقاء قرأنا منه بس قرأنا منه لا بإخراج البهائم آخر إيه نحن قرأنا لهون هيك وصلنا وصلنا هيك قرأنا ثلاث سطور وقف ما أكملنا طيب صفحة 300 وفي الحديث أن نبيا من الأنبياء خرج ليستسقي وإذا هو بنملة رافعة بعض قوائم بعض قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم أو سقيتم بدعوة غيركم من أجل شأن النملة أيوة. رواه الدارقطني وفي البيان وغيره للعمراني البيان للعمران وغيره أيوة. أن نعم إذن إن هذا النبي طيب وفي البيان وغيره أن هذا النبي هو سليمان عليه السلام وأن النملة وقعت على خرج في البخاري ذكر أن سليمان خرج يستسقي أيوة اللي نعم. يقول من البيان وغيره ما كتر البخاري موجود نعم وأن النملة وقعت على ظهرها ورفعت يعني يديها استلقت يعني نعم وقالت اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكنا الله فرزقنا وإلا فأهلكنا فرزقنا مو فرزقنا وإلا فأهلكنا فعلا أنه ما في داعي لها فأين مظبوط يعني ما هي انا حسيت انه اشول يعني ما لقيت لا جواب ولا فرزقنا نعم لانه قلت وين الجواب تبعها طيب. فرزقنا والا فاهلكنا طيب. قال وروي انها قالت أيوة أيوة. اللهم انا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رزقك أيوة. فلا تهلكنا بذنوب بني ادم أيوة. عبادك وبني ادم أيوة. وتقف البهائم معزوله عن الناس طبعا. ويفرق بين الأمهات والأولاد حتى يكثر السياح يعني أولاد البهائم وبين أمهاتهم نعم. حتى يعني الأولاد تصيح والأمهات تصيح لأنها تحن على أولادها والأولاد يصيحون يعني السخل والخراف إذا كان إبل الفصيل والعجل الصغير وهكذا فيكثر يكثر إيش الأصوات والجؤار نعم فرب العالمين يرحمهم نعم ويفرق بين الأمهات والأولاد حتى يكثر الصياح والضجة والرقة فيكون أقرب إلى الإجابة ولا يمنع حتى الإنسان سبحان الله رأى هذا المنظر بني آدم شوف البهائم تصيح على الأطفال أطفال تصيح عليها يرق رب العالمين الرحمن الرحيم ولا يمنع أهل الذمة الحضور لأنهم مسترزقون أيضا أنهم يطلبون الرزق من الله يعني. وفضل الله واسع وقد يجيبهم استدراجا لهم ما ويكره إخراجهم للاستسقاء يعني يكره أن يخرجهم أحد يقول أخرجوا لو خرجوا ما نمنعهم نعم لأنهم ربما كانوا سبب القحط بكفرهم أيوة. قد نعم. يكون سبب النقاح قال الشافعي ولا أكره من إخراج سبيانهم ما أكره من إخراج كبارهم لأن يعني سبيانهم يعني عادي أما الكبار ما قال لأن ذنوبهم أقل لكن يكره يعني أقل يعني المراد أنه يعني الكفر الصغير يعني دون كفر الكبير، لكن هو في الواقع الصغيرة إلا إذا مات كبر ومات على الكفر، لكن لو مات وهو صغير هذا مختلف فيه. نعم، لكن يكره لكفرهم. قال النووي وهذا يقتضي كفر أولاد الكفار. كلام الشافعي، لأن كفرهم أقل دون كفر الكبار. وقد اختلف العلماء فيهم. نعم. إذا ماتوا هل هم إلى جنة أو إلى نار؟ ثلاث أقوال. فقال الأكثرون إنهم في النار. وطائفة لا نعلم حكمهم. معلوم. والمحققون أنهم في الجنة، وهو الجنة الصحيح المختار. وفي أيضا قول أنهم بين الجنة والنار. نعم. لا إلى الجنة وإلى نار، مكان لهم خاص. نعم. لأنهم صحيح أنهم إلى الجنة. لأنهم غير مكلفين. أيوة. وولدوا على الفطرة انتهى. أيوة. نعم. طيب. وتحرير هذا أنهم في أحكام الدنيا كفار. يعني نعاملهم بالدنيا معاملة الكفار. يعني لو مات طفل كافر لا يغسل ولا لا ولا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة. بناء على القول الراجح يعني. نعم. ويسن لكل أحد ممن يستسقي أن يستشفع بما فعله من خير، بأن يتوسل إلى الله بما فعله من خير من من من عمل صالح، صدقة أو أي شيء يعني، ويتوسل إلى الله بهذا العمل، صدقة أو صلاة أو نحو ذلك. نعم. بأن يذكره في نفسه فيجعله شافعا، يقول اللهم إن كنت فعلت العمل الفلاني لأجلك فاسقنا، هكذا. نعم. فيجعله شافعا لأن ذلك لائق بالشدائد، كما في خبر الثلاثة الذين أووا في الغار. وأن يستشفع بأهل الصلاح لأن دعاءهم أووا في الغار. أنا أووا في الغار. نعم. وأن يستشفع بأهل الصلاح أيضا، يتوسل بأهل الصلاح كما فعل عمر بالعباس رضي الله عنه. قدمه وتوسل به، قدمه إلى الصلاة وتوسل به. نعم. لأن دعاءهم أقرب للإجابة، ولا سيما أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، كما استشفع عمر بالعباس رضي الله عنهما فقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. نعم. نتوسل فتسقينا. شيخنا ما لازم يكون فتسقينا؟ يعني لازم يكون جواب الطلب تسقينا. تسقينا. ها؟ فتسقينا. إيه تسقينا، قصد بفتح التاء. أيوة. ما في طلب. وإن أيوة وإن نتوسل إليك الآن يعني بعم نبينا فسقنا فيسقون. رواه البخاري. نعم. إذا أنا مو خاص بالعباس، كل رجل صالح، خاصة. نعم. من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. ويصلي الإمام بهم ركعتين للاتباع، رواه الشيخان. إيه صلاة الاستسقاء معروفة كصلاة العيد، كصلاة العيدين، في كيفيتهما من التكبير بعد الافتتاح وقبل التعوذ والقراءة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، يرفع يديه. الله. نعم. مقصود بالقراءة التكبير يعني؟ ها؟ مقصود بالقراءة التكبير؟ قراءة؟ مقصود بالقراءة التكبير؟ لا. القراءة قراءة القرآن الفاتحة يعني. قبل الفاتحة يعني، يكبر قبل الفاتحة سبعا في الأولى وفي الثانية خمسا، عدا طبعا تكبيرة الإحرام والقيام والركوع. نعم. ووقوفه بين كل تكبيرتين كآية، يسكت بين كل تكبيرتين كآية صغيرة كما مر على المعنى. هي لا تختلف الاستسقاء العيد في الصلاة إلا في الخطبة، يبدل التكبير باستغفار بداية الخطبة فقط. أما في بقية الكيفية طبعا في تحويل الرداء كما مر معنا أو سيأتي معنا نسيته. والقراءة في الأولى جهرا بسورة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة، أو سبح والغاشية، نفس العيد هذا وارد هذا في العيد، قياسا لا نصا، قياسا على العيدين يعني. لأنه لم يحفظون نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء أنه ماذا قرأ بعد الفاتحة. أكيد الفاتحة مؤكد، أما بعدها إيش؟ لكن قياسا على العيد، يعني العيد وارد. نعم. ولا تؤقت بوقت عيد ولا غيره. لا يعني ممكن بعد العصر، ممكن في أي وقت قبل الظهر بعد الظهر كل وقت. نعم. فتصلى في أي وقت كان من ليل أو نهار. حتى في الليل. لأنها وقت النهي، وقت القراءة، لأن لها سبب. لأنها ذات سبب فدارت مع سببها. أيوة. ثم يخطب الإمام بعدهما أي الركعتين، وتجزئ الخطبتان قبلهما للاتباع. يعني هو كما مر معنا في الخسوف والكسوف، قلنا يجوز أن تتقدم الخطبتان في الكسوف ويجوز أن تتأخر، وإن كان الأفضل يعني كما في العيد التأخر، هنا كذلك يخير، لكن الأفضل بعد الصلاة. الأفضل أن تكون الخطبتان بعد الصلاة. رواه أبو داود وغيره. ويبدل تكبيرهما باستغفار. يبدل أو يبدل باستغفار أولهما فيقول أو باستغفار أو أولهما يعني فيقول أول الخطبتين. نعم. يستغفر تسعا في بداية الخطبة الأولى وسبعا فيقول أستغفر الله العظيم. نعم. فيقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، بدل كل تكبيرة. ويكثر في أثناء الخطبتين من قوله أستغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن دعاء الكرب ويكثر من دعاء الكرب وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأراضين ورب العرش الكريم. ويتوجه الأراضين عندكم السماوات الأرض والأرضين مكتوب عليه الأراضين أراضينا والأراضين والأرض رب العرش الكريم. ويتوجه للقبلة من نحو ثلث الخطبة، يعني إذا مضى ثلث الخطبة الثانية. نعم. يستدبر المصلين ويتجه للقبلة لأنه الآن جاء وقت الدعاء. ويحول الخطيب رداءه عند استقبال القبلة للتفاؤل بتحويل الحال من الشدة إلى الرخاء. هذا تفاؤل بتحويل الحال من الشدة يعني القاحط أو قلة المطر إلى الرخاء وهو كثرة المطر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، وفي رواية لمسلم وأحب الفأل الصالح، ويجعل يمين ردائه يساره وعكسه. ويجعل يمين وعكسه يساره وعكسه، ويجعل أعلاه أسفله وعكسه. طيب كيفية عندك الحاشية ما فصل فيها؟ والأول شيخ ما بيقولها. والأول تحويل والثاني تنكيس. الأول إذا جعل إيش؟ إذا جعل يمينه يسار. ويجعل يمين ردائه يساره. ويجعل يمين ردائه يساره. وعكسه. واليسار يمين. ويجعل عفوا أعلاه أسفله. هذا تنكيس. وعكسه. والأول تنكيس. تحويل. تحويل القلب يعني. قلب والثاني اللي. تنكيس. يعني حالتين. له وذلك للاتباع. يقل مثل جاكيت يجعله يجعل باطنه ظاهره وظاهره باطنه، أو يجعل من أسفل يمسكه من الأسفل ويجعل كميه الأرض يعني تحت. يقول وذلك للاتباع في الأول ولهمه صلى الله عليه وسلم بالثاني فيه. الهم. يعني معناته ما فعله يعني. لكن الهم سنة. أيوه. القول الفعل والتقرير والهم. نعم. كلها سنة. فإنه استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. نعم. ويحصلان معا بجعل الطرف الأسفل الذي على شقة الأيمن على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر وعكسه. نعم. هذا في الرداء المربع إذا كان مربعا. وأما المدور والمثلث فليس مدور فيه. يعني صار هكذا دائرة. أيوة ولابسه هي. هو مش شرط اللي بس يكون كأكمام وجيب. لف لو لف. إداء يعني. مثل هلا هذول تبع الحج يعني. إيه مثل هذا قميص إزار ورداء طيب. وكان مدور. وأما المدور والمثلث فليس فيه إلا التحويل. إيه لأنه هذا ما في الأعلى والأسفل كل واحد. أعلى وأسفل شيء واحد. يحاولوا تحويل. قال يجعل باطن وظاهر وظاهر باطن. قال القمولي. قمولي. نعم لأنه لا يتهيأ فيه التنكيس وكذا الرداء الطويل. ومراده كغيره أن ذلك متعسر لا متعذر. يعني في صعوبة لكن مو مستحيل. نعم. لكن اللي يقول هذا ما في عندنا الآن قضية الآن كلها اللي تلبس الناس في الجاكيت أو يعني عباءة مثلا بشت أو نحو ذلك. نعم. الدشداشة ما يصير فيها يعني كيف يخلعها؟ يمكن يخلع السروالين. ما بتزبط. ولا حول السروال. طيب ما تزبط الدشداشة؟ تضبط كيف يحول الدنيا؟ يعني هاي مثلا تشكت يلبسها بالمقلوب ممكن يعني تشكت تشكت هاي تحويل من دون تنكيس يعني هلا خايب تضبط معنا لا ممكن يقلبها قلب يعني واحد يخطب الاستسقاء هناك مثلا يقلبها قلب يعني يصير مثل هذا يجعله منتحد يقلبها يلبس يصير هذا مما يلي جسده وهذا الباطن اي صح بيصير ممكن هذا بيصير صحيح نعم تحويل ويفعل الناس وهم جلوس يعني هو يفعل الإمام هذا بالأول والناس يقتدون به يفعلون فعله وهم جلوس مثله ما يقومون أيوة تبعا له وكل ذلك مندوب مستحب نعم طيب ويكثر في الخطبتين من الدعاء نعم ويبالغ فيه سرا وجهرا ويرفع الحاضرون أيديهم بالدعاء مشيرين بظهور أكفهم إلى السماء للاتباع هكذا. والحكمة فيه حديثة كان إذا استسقى يعني استسقى بكف بظهرك أيوة. بظهر كفه في مسلم أيوة. والحكمة فيه أن لا السنة هكذا وسيأتي أنا والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء يعني زي ما أنت عايز حاجة اقطع أيوة. كذا مش كذلك يعني اللهم ادفع عنا هذا معناته شيخنا لك دعاء أما لما تطلب شيء تطلب بكفة معناته لأن لكن القنوت معناته القنوت اللي نقنط فيه حب الأصح عند الشافعية يعني القنوت في وقيني شر ما قضى يعني وقينا يقلب قصدي لا في الدعاء القنوت اللي في الصلوات الخمس ايه. لما بنقنط معناته لازم نضل إيدين قياسا إذا سألت الله اللهم انصرنا اللهم إيه؟ تسأل بباطنك وإذا طلب سألت رفع بلاء أو بظاهرك أيوة. هذا سيأتي والحكمة فيه أن القصد بقص في الاستسقاء إحنا بنطلب المطر شيخنا إحنا بنطلب بنفس الوقت تطلب أن الله يصرف عنك القحط والغلاء والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء بخلاف القاصد حصول شيء القاصد حصول شيء القاصد حصول شيء أو من الاستغفار والصلاة على النبي يعني يكثر يعني فإنه القاصد حصول شيء بباطن كفيه بباطن كفيه أيوة نعم بعدين ومن الاستغفار والصلاة على النبي ويكثر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأن ذلك أرجى لحصول المقصود ويدعو انه الصلاه على النبي تكون سبب للجلب الخير والاستغفار كذلك مثل ما ذكر في الايه يرسل السماء عليكم مدرارا الى اخر نعم ويدعو في الخطبتين الحسن لما واحد لما شكى اليه واحد ما عنده ولد قال اكثر من استغفار ما عنده مال قال اكثر من استغفار نعم ويدعو في الخطبه الاولى بدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسنده إمامنا الشافعي في المختصر وهو مختصر المزني موجود أيوة. أسنده ذكر له سند في مختصر المختصر المزني هو من كلام الشافعي نعم أيوة عم يقول شيخ تحت وهو في الأم الدعاء أيضا في الأم عم يقول إنه هذا في المختصر يعني تحت كاتب وهو في الأم يعني ممكن يوجد أيضا في الأم أيوة مخصوص. ممكن نعم وهو اللهم سقيا رحمة اجعلها سقيا بضم السين أي سقنا سقيا يعني مفعول به لفعل محذوف فمحله نصب فمحله النصب نعم نصب بالفعل المقدر سقيا يعني سقينا سقيا ولا سقيا عذاب أي ولا تسقنا سقيا عذاب ولا محق بفتح الميم وإسكان المهملة هو الإتلاف وذهاب البركة معنى المحق نعم. يمحق الله الربا ويربى الصدق يذهب بركة الربا نعم. ولا بلاء ولا بلاء بفتح الموحدة موحدة عفوا بفتح الموحدة وبالمد هو الاختبار ويكون بالخير والشر كما في السياق بالشر والخير في القرآن حتى والمراد هنا الثاني أيوة. ولا هدم بإسكان أيوة. المهملة أيوة. أي ضار يهدم المساكن يعني مطر غزير يهدم نعم. الجدران الحيطان إيه. الصحاح هذا كتاب اللغة ده. الصحاح إيه. نعم أيوة. صحيح الجوهري مرات يكون المطر الكثير يصير نقمة يعني كسبب تهديم سيول غرق الناس والمباني والفيضانات نعم نعم ولو تضرروا بكثرة أيوة. المطر استمر المطر حتى تضرروا فالسنة أن يسألوا الله رفعه بأن يقول كما قال صلى الله عليه وسلم حين اشتكي إليه ذلك اشتكي لا شكي ما بعرف اشتكي هو سين اشتكى واشتكي اشتكي يا شيخ يعني في حدا اشتكى ماشي. اشتكي إليه ذلك اللهم على الضراب والآكام الضراب على الضراب نعم الضاد ولا الضاد لا الله على الضراب الضراب إيه على الضراب يعني الأماكن المرتفعة والآكام كذلك جمع آكام المكان المرتفع أيوة بكسر المعجمة جمع ضرب بفتح أوله وكسر ثانيه جبل صغير الصغير اسمه نعم والآكام بالمد جمع أكم جمع أكم إذن هذا جمع الجمع جمع أكام وأكم وأكمة عفوا بضمتين أكم أكم جمع أيوة جمع أكم بضمتين أيضا أكم جمع أيوة بضمتين جمع إكام بوزن كتاب وجمع أكم أكم جمع أكم بفتحة نعم أكم جمع أكم بفتحتين جمع أكمة أكمة أكمة, أكمة وهو التل المرتفع أربع جموع ما شاء الله أكم أكم أكم أكم أكم إكام لا شفنا أكمة أكم إكام أكم أكم أكم أكم جمع جمع جمع جمع الجمع دخلنا فيها الكمام كلمة الكلمة إيه؟ هذه أكمة. الجبل اللي أعلى من الضرب يعني أيوة. يجي بعده الجبل بعده يجي الجبل في الارتفاع بيقول هذا شيخ إذا لم يبلغ أن يكون جبلا أي هو دون يعني دون الجبل يعني صغير نحن بنقول عنه تل نحن الجبل الصغير بنقول عنه تل والله تل كذا تل ما بعرف ايش صغيره صغيره ما في مناطق مشهوره الضرب اقل من ال اي من التل تل مرات يطلقونه حتى المرتفع شوي بسيط يعني 10 امتار يقولوا تل وانا لا حتى 3 امتار يقولوا تل ايوه تل ايوه بس صارت شوي مرتفع عن الارض ناشزه شوي يقول تل ايوه ومنابت الشجر وبطون الاوديه جمع واد وهو اسم للحفرة على المشهور الحفرة نفسه الحفرة اللي تكون في الأرض تحت نازلة اسمها وادي اللهم اجعل المطر حوالينا اللهم حوالينا يعني حوالينا التقدير اللهم اجعل المطر حوالينا نعم بفتح اللام اي حوالينا ولا تجعله علينا مباشرة في الأبنية والبيوت وهما في موضع نصب على الظرفية أو المفعولية كما قاله ابن الأثير ولا حوالينا ولا نعم على الظرفية أو على المفعول نعم ولا يصلى لأجعله مفعول ثاني طيب ولا يصلى لذلك لعدم ما يصلون من شان رفع المطر أو تخفيف المطر إنما يدعون لعدم الصلاة لأجل قلة المطر فقط ظرفية شيء المفعولية ها ظرفية هي المفعولية مفعول فيه الضرب هو المفعول فيه. نعم. لعدم ورود الصلاة له. ايوه. يعني الكلمتين بمعنى واحد. صرفية ولا مفعولية. ايوه كم ضرب ولا مفعول فيه بمعنى واحد. ضرب زمان ضرب مكان. ويدعو في الخطبة الأولى أيضا بما رواه الشافعي في الأم والمختصر عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم أي يا الله اسقنا بقطع الهمزة أسقنا أكرمنا أسقنا نعم أسقنا بقطع الهمزة همزة وصل اللهم أسقنا نعم نعم أسقنا بقطع الهمزة من أسقى ووصلها ووصلها من سقى يجوز اللهم أسقنا اللهم أسقنا بحذف في الدرجة اللهم أسقنا يجوز هذا من سقى نعم بس هاي من أسقى بالقطع ومن سقى بالوصل مثل الضربة أضرب مثلا من سقى نعم فقد ورد الماضي ثلاثيا ورباعيا قال تعالى يقال أسقى وسقى كلاهما ماضي لا لأسقيناهم ماء غدقا وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهور نعم غيثا بمثلثة أي مطرا مغيثا بضم الميم أي نافع منقذا من الشدة بإروائه نقول المغيث لما واحد يستغيث بإنسان مشان ينقذه المطر كذلك ينقذ الناس من الشدة هنيئا بالمد والهمزة أي طيبا لا يناقصه شيء لا يناقص يعني عاقبته محمودة الهنيئة يعني مريئا بوزن هنيئا أي محمودة أي محمود العاقل يعني تمام معنى نعم مريعا بس يعني مريعا ايه مريعا نعم بفتح الميم اي نعم وكسر الراء ايوه وبياء مثنات من تحت اي ذا ريع ذا ريع ذا ريع اي نماء ماخوذ من المراعه من المراعه وروي بالموحده مربع بدل مريع مربع يعني سبب للربيع الربيع يعني الحشيش أو الكلى نعم وروي بالموحدة موحدة عفوا وروي مربع. بالموحدة مربع نعم. يعني وروي هكذا نعم. مربعا وروي بالموحدة من تحت من قولهم أربع البعير أيوة. يربع إذا أكل الربيع وروي أيضا أيوة. بالمثنات من فوق من قولهم مرتع رعت الماشية إذا أكلت ما شاءت رتعت الماشية إذا أكلت ما شاءت والمعنى واحد طيب. ما شاءت يعني تتنقب الأكل على كيف غدقا بمعنى أن الربيع كثير ومتنوع وكثير غدقا بغين معجمة ودال مهملة مفتوحة أي كثير الماء والخير وقيل الذي قطره كبار قطره الحبات النقط المطر كبار هذا يسمى غدق مجللا بفتح الجيم وكسر اللام مجلل الأرض أي يطبقها يعني يعمها يعمها كجل الفرس كجل الفرس كجل جلال يعني كجل الفرس وقيل هو الذي يجلل الأرض بالنبات يكون سببه أن يكثر النبات بعد المطر صحا بفتح السين وتشديد الحاء المهملة أي شديد الوقع على الأرض يقال سح الماء يسح إذا سال من فوق إلى أسفل إلى أسفل يعني من فوق يصير من فوقه يصير من فوق حسب ما من تقدر يعني بسح قبل وضع عليه أيوة من فوقه يعني من فوقه يصير من فوقه يعني ايوه ما بيصير من فوق بيصير من فوقين بلا ايه ضبطه يعني إيه الى اسفل حسب ما تقدر انت تنوي المضاف اليه لفظا أيوة. او معنى او تقطعه عن الاضافه لفظا ومعنى ممكن نيحة. يعني إلى أسفل وساحة يسيح إذا جرى تصير من فوقه كلها صناعه كلها بتصح ما شاء الله. وساحة يسيح إذا جرى على وجه الأرض طبقا بفتح الطاء والباء أي مطبقا على الأرض أي مستوعبا لها فيصير كالطبق عليها. أيوة. يقال هذا مطابق له أي مساو له. له دائما أي مستمرا نفعه وافق شن طبق. أيوة نعم. أي مستمرا نفعه إلى انتهاء مرة واحد عامي ما يفهم لا باللغة ولا يقرأ. أيوة. ما معنى وافق شنو طبقة؟ أيوة. قال الغطاء ركب على الطنجرة. أيوة. يفهمها بالسليقة يعني. ما شاء الله جميل الطريقة. طيب دائما أي مستمرا نفعه إلى انتهاء الحاجة إليه فإن دوامه عذاب. لا دائما يعني عند الحاجة إليه لا صيفا وشتاء هذا يهلك صح دوام وعذاب. هذا كان ونسأل الله العافية واحد من المشايخ خرف فصار يستسقي في شهر آب يعني. أيوة. شهر ثمانية. أيوة. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعل. أيوة سبحان الله خرف يعني سبحان الله يعني ما عم ينزل مطر فكان يستسقي في عز الصيف يعني. اللهم اسقنا الغيث تقدم شرحه ولا تجعلنا من القانطين أي الآيسين بتأخير المطر. الله عافية. اللهم أي يا الله إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق كما في سياق المختصر من الجهد زيادة. هاي البهائم موجودة في المتن هنا أبو شجاع لكن الزيادة حسنة. نعم بفتح الجيم وضمها بسم الجهد والجهد. نعم. أي المشقة. وقيل البلاء كذا في مختصر الكفاية وقيل هو آية من الرفعة. وين هذا المختصر؟ نعم وقيل هو قلة الخير والهزال الجهد يعني هزال. نعم. الدواب يعني. نعم. بسبب قلة العشب وسوء الحال. والجوع لفظ الحديث واللأواء. طيب واللأواء وهو بفتح اللام المشددة بالهمزة الساكنة والمد شدة الجوع. إذن اللأواء شدة الجوع. أيوة. فعبر عنه المصنف بمعناه والضنك والضنك بفتح المعجمة المشددة وأسكان النون أي الضيق. الضيق ما لا نشكو إلا إليك لأنك قادر على النفع والضرر ونشكو بالنون في أوله اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع باللبن وهو بفتح الهمزة وكسر الدال المهملة. أدر. نعم. وفتح الراء المشددة من الإدرار وهو الإكثار. يرسل السماء عليكم مدرع كثيرة. والضرع بفتح الضاد المعجمة يقال أضرعت الشاة أي نزل لبنها في ضرع يعني. قبل النتاج. يعني في الضرع. الضرع معروف. قال في الصحاح وأنزل علينا من بركات السماء أي خيراتها وهو المطر وأنبت لنا من بركات الأرض أي خيراتها وهو النبات والثمار وفيها أقوال أخر في هذا المعنى يعني. حكاها الشيخ أبو حامد قال وذلك أن السماء تجري مجرى الأب والأرض مجرى الأم تجري مجرى الأم ومنهما حصل جميع الخيرات بخلق الله وتدبيره واكشف عنا من البلاء يعني تجري مجرى الأب لما يعني لما يجامع الأم أو الزوج والزوجة فينتج عنهما نعم الأولاد واكشف عنا من البلاء بالمد الحالة الشاقة ما لا يكشفه غيرك. وفي الحديث قبل قوله واكشف عنا اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى جهد والعري عفوا جهد والجوع والعري اللهم إنا نستغفرك أي نطلب مغفرتك بكرمك وفضلك، إنك كنت غفارا أي كثير المغفرة. فائدة: ذكر الثعلبي في قوله تعالى تفسير له تفسير الثعلبي تفسير معروف، أيوة، إن الله كان على كل شيء حسيبا، أن كل موضع وجد فيه ذكر كان موصولا بالله سبحانه وتعالى، كان الله كان الله كان الله يصلح للماضي والحال والمستقبل والمستقبل، يعني مو فقط في الماضي كان والمستقبل لا، أيوة، كان إذا استعملت في حق الله في جانب الله عز وجل تكون أزمنة الثلاثة. جميل. ماضي مضارع. وإذا كان موصولا بغير الله تعالى، أيوة، يكون على خلاف هذا المعنى، يكون الماضي عادة. نعم. فأرسل السماء أي المظلة، لأن هاي السماء اللي هي تظل هنا. نعم. لأن السماء يطلق على كل السماوات السماء. لأن المطر ينزل منها إلى السحاب، أيوة، أو السحاب نفسه أو المطر علي. هذا خلاف بين العلماء. نعم. علينا مدرارا بكسر الميم أي كثيرا أي كثير الدر، والمعنى أرسله علينا كثيرا. ويسن لكل أحد أن يظهر لأول مطر مطر السنة ويكشف عن جسده، يظهر يعني يخرج إلى المطر، نعم، ويكشف عن شيء، ويكشف جسد. عفوا شيخ مو يعني غير العورة، يعني ساقه صدره رأسه السنة ويكشف عن جسده غير عورته ليصيبه شيء، نعم، من المطر تبركا وللاتباع. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال إنه حديث الله حديث عهد برب، نعم، ويغتسل أو يتوضأ ندبا، أيوة، كل أحد إذا سال الوادي في الوادي ومر تفسيره إذا سال مر تفسير الوادي قلنا، نعم، الحفرة بين، نعم، إذا سال ماءه والأفضل أن يجمع بين الغسل والوضوء، يتوضأ ويغتسل مع بعض، قال في المجموع فإن لم يجمع فليتوضأ على الأقل يعني، والمتجه كما في المهمات أيوة، نعم، في المهم الجمع ثم الاقتصار على الغسل، أيوة، أو الغسل ثم على الوضوء، الوضوء آخر شيء، والغسل الجمع في الاقتصار، أيوة، موجود عندنا الجمع في الاقتصار، ثم الاقتصار، لا، والاقتصار يقتصر على واحد، إما الغسل وإما الوضوء. ثم الاقتصار على الغسل ثم على الوضوء. أنت عندك إيش؟ عندنا الجمع في الاقتصار على الغسل. لا قبل الجمع إيش؟ كما في المهمات. إيه. الجمع في الاقتصار على. في الاقتصار ولا في الاقتصار؟ في. لا. الجمع في الاقتصار ما. الجمع في الاقتصار فل. هكذا يعني. إيه. عندنا ثم الاقتصار شيء. ثم معنا شيء. على الغسل ثم الوضوء. النفس عندكم. نعم شيخنا، بس في الحاشية والمتجه كما في المهمات الجمع بينهما ثم الاقتصار على الغسل ثم على الوضوء هكذا، لكن قد ذكر قبل قليل قال إذا ما أراد يجمع على الأقل يقتصر على الوضوء، في المهمات قال يقتصر على الغسل أو الوضوء آخر شيء. والغسل والوضوء لا يشترط فيهما النية، لأنه هاي مو عبادة معينة مشان وضوء مشان يصلي، هاي مشان التبرك، ما يحتاج يقول في الغسل أو في العلم نويته أغتسل لي أو توضأ لكذا لكذا، إلا إذا كانوا جنوب بديل هذا أمر آخر، إذا جنوب أو يريد يتوضأ ليصلي هذا شيء آخر، لكن لأجل التبرك هنا لا يوجد نية. أيوة، كان تمحض بس فيك حالي بعض ما بيجوز هذا الوضوء يصلي فيه شيخ، لا ما يصلي فيه إذا كان محدث ما يصلي، لكن لنفرض أنه كان متوضئا مثلا وأراد أن يتوضأ أو يغسل. وإن قال الأسنوي فيه نظر أنه يحتاج إلى نية إلا أن يصادف وقت وضوء أو غسل، لأن الحكمة في كشف البدن ينال أول مطر السنة وبركته، لينال أول مطر السنة وبركته، لينال هو الشخص أول السنة أول مطر السنة، نعم، ويسبح للرعد أي عند الرعد والبرق، عند السماع ورؤية البرق، نعم، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير، وقيس بالرعد البرق, البرق نعم. والمناسب أن يقول في البرق في رؤية البرق عنده سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا. ونقل الشافعي في الأم عن الثقة عن مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب. وعلى هذا فالمسموع فالمسموح فالمسموع صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه. وإطلاق ذلك على الرعد مجاز, وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك, فالرعد نطقها والبرق ضحكها. نعم. ويندب ألا يتبع بصره البرق حتى لا يحصل له ضرر في العين, لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق النظر يعني. نعم. ويقولون عند ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له, لا شريك له سبوح قدوس. قال الماوردي فيختار الاقتداء بهم فيختار الاقتداء بهم بالسلف في ذلك. ايه. نعم. وأن ما ينظر إلى البرق إنما يقول سبوح قدوس, وأن يقول عند نزول المطر كما في البخاري اللهم صيبا نافعا بصاد مهملة جعله يعني. نعم. وتشديد المثنات التحتية أي مطرا شديدا نافعا. ويدعو بما شاء لما روى البيهقي أن الدعاء يستجاب في أربعة مواطن عند انتقاء الصفوف في القتال يعني. نعم. ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة. وأن يقول في أثر إثري وأثر يجوز الأمر. إثر وأثر. ممكن نقاش شيخنا على النظر للبر رعد التليفون مثلا, استعمال التليفون أثناء البرق والرعد لأنه يعني شحنة في ضرر يعني. إذا كان في ضرر شوف يخسر الطباء. نعم. وفي وأن يقول في أثر المطر مطرنا بفضل الله علينا ورحمته لنا وكره بنوء كذا مطرنا بنوء نوء بنوء مطرنا بنوء كذا بفتح نونه وهمز آخره أي نوء بفتح نونه نوء بنوء بنوء بنوء نعم كذا بفتح نعم وهمز آخره أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء لإيهامه أن النوء فاعل المطر حقيقة. فإن اعتقد أن هذا كفر الاعتقاد. فإن اعتقد أنه الفاعل له حقيقة كفر تتمة. النوء هو النجم. أي يقولون إنه مطرنا بسبب ظهور النجم الفلاني ويحيلون المطر إلى النجم, هو هذا الجاهلية ما يحيلون إلى الله تعالى. فمن اعتقد هذا كفر, أما من لم يعتقد لا يكفر لكن يكره أن يقول ذلك. تتم ما هي طويلة طيب. يكره سب الريح ويجمع على رياح الريح يعني وأرواح وأرواح نعم أرواح مو جمع روح جمع ريح ريح ريح, أيوة. ريح أيضا على أرواح أيوة. وروح تجمع على أرواح جميل ما يمنع. بل يسمى الدعاء عندها لخبر لخبر الريح من روح الله بالروح الله الريح من روح من روح الله الياء أصلا في الريح واوية روح يعني من روح الياء مقلوبة عن واو أصلا ريح ريح أصل ريح ريح تجمع على أرواح يعني أرواح هذه الجمع يدل يعلمنا أصل الكلمة يعني هلق كلمة الريح من إيش من روح ولا روح ريوح أصل ريح ريوح وتجمع على أرواح لكن الواو هذه إذا سكنت قبل مكسور تقلب يا كلمة الريح صرفيا أصلها ريوح ماشي إيه صح أنت خلصنا هاي هنا للحديث الريح من روح الله من روح الله أو من روح الله من روح نعم جميل أي رحمته تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن حاتم قال قلت لأبي بكر الوراق علمني شيئا يقربني إلى الله تعالى ويبعدني عن الناس فقال أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته وأما الذي يبعدك عن الناس فترك مسألتهم. بالعكس. هنيك مسألته. وإذا قال نعم. لا تسألن بني آدم حاجة وسألة. الله يغضب إن تركت سؤاله بني آدم حين يسأل. ثم روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه. ثم عكس الناس يعني. ثم أنشد لا تسألن بني بني آدم حاجة وسل الذي أبواب وسل الذي أبوابه لا تحجبوه. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب حين يسأل يغضب. نعم نقف هنا باب صلاة الخوف. سبحان الله في أشياء في الإقناع ما لها علاقة بالفقه مو هيك؟